بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال الحديث وصولا عن صفة الكلام. وقلنا إن هناك ثلاث مذاهب منتشرة في مسألة الكلام انتشارا عظيما، وهي مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب المعتزلة، ومذهب الأشاعرة. سبق الكلام على مذهب أهل السنة وأدلتهم، استعرضنا بعض الشبه للجهمية والمعتزلة، شبه العقلية، ولهم شبه شرعية هي أدلة نصوص إلى الكتاب والسنة. من شبههم الشرعية استدلوا على ما ذهبوا إليه من أن كلام القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق، استدلوا بقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. ووجه الاستدلال أنهم قالوا إن كل من صيغ العموم فتعم كل شيء، الله خالق كل شيء، ويدخل في هذا العموم صفة الكلام، فيكون الكلام مخلوقا، فيكون القرآن مخلوقا. الله خالق كل شيء، والقرآن شيء من الأشياء، وكلام الله شيء من الأشياء، فيكون مخلوقا. أجاب أهل السنة والجماعة عن هذه الشبهة بأجوبة. الجواب الأول أن الخالق سبحانه وتعالى، الخالق مسمى الخالق يشمل الذات والصفات، فصفاته سبحانه وتعالى ليست خارجة عن مسمى ذاته، فالله سبحانه وتعالى بذاته وصفاته هو الخالق، وما سواه مخلوق، فهو الخالق بذاته وصفاته، وكلامه صفة من صفاته، ليست خارجة عن مسمى اسمه، فالله هو الخالق بذاته وصفاته، وما سواه مخلوق. ويقال للمعتزلة: كيف أدخلتم كلام الله الذي هو صفة من صفاته في هذا العموم، وأخرجتم أفعال العباد، فقلتم إن الله لم يخلقها، فما الذي أخرج أفعال العباد عن هذا العموم؟ هذا يدل على أنكم أهل هوى. كيف أخرجتم من هذا العموم أخلاق أفعال العباد؟ الله خالق كل شيء من الذوات والصفات والأفعال، وأفعال العباد داخلة في هذا العموم فتكون مخلوقة، فكيف أخرجتموها عن عموم الكل وأدخلتم في هذا العموم الكلام الذي هو صفة من صفاته؟ وهذا يدل على أن المعتزلة أصحاب هوى متناقضون. كيف يدخلون في هذا العموم صفات الله، صفة الكلام الذي هو صفة من صفات الله، الذي هو داخل في مسمى اسمه، ويخرجون عن هذا العموم أفعال العباد فيقولون إنها ليست مخلوقة لله بل هم الخالقون لها؟ هذا يدل على أنهم أهل هوى. الجواب الثاني أن الكلام صفة من صفات الله، به تكون المخلوقات، فالله تعالى يخلق بالكلام. قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد فرق الله سبحانه وتعالى بين الخلق والأمر، فقال: ألا له الخلق والأمر، فالخلق شيء والأمر شيء آخر. فلو كان الكلام مخلوقا ولو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر، والآخر بآخر إلى ما لا نهاية، فيلزم التسلسل وهو باطل. فتبين بهذا أن الكلام صفة من صفات الله، به تكون المخلوقات، لأن الله يخلق بالكلام. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الجواب الثالث أن عموم كل في كل موضع بحسبه. فلما قال الله عز وجل في الريح التي أهلك الله بها عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. تدمر كل شيء، هذه من صيغ العموم، لكن العموم في كل موضع بحسبه، بدليل أن هناك بعض الأشياء ما دمرتها، ولهذا قال سبحانه: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فالمساكن ما دمرت الريح، ولا دمرت الريح السماء ولا الأرض، فالمعنى والله أعلم تدمر كل شيء يصلح للتدمير أو يستحق التدمير عادة. ومثل قول الله عز وجل عن ملكة سبع وأوتيت من كل شيء وأوتيت من كل شيء، هناك أشياء ما أوتيتها، والمعنى والله أعلم أوتيت من كل شيء يصلح للملوك. فكذلك عموم كل في هذا في هذه الآية الكريمة المراد الله خالق كل شيء مخلوق، كل شيء المراد به المخلوقات، ولا يدخل في ذلك صفات الله، لا يدخل في ذلك الكلام لأنه صفة من صفاته داخل في مسمى اسمه. الجواب الرابع أن طرد مذهب المعتزلة أن تكون جميع الصفات مخلوقة من العلم والقدرة والحياة، وهذا صريح الكفر. يعني طرد مذهبهم أن يقولوا كل الصفات مخلوقة، أليس الكلام صفة من صفات الله؟ فإذا كان الكلام مخلوق إذن يلزمكم أن تقولوا إن جميع الصفات مخلوقة، العلم والقدرة والحياة، ومن قال إن حياة الله مخلوقة فهو كافر كفرا صراحا. فإذا طرد مذهبهم يوصل إلى الكفر، لكنهم لا يلتزمون بهذا، لو التزموا لكانوا كفارا صرحاء. ومن شبههم الشرعية استدلوا بها قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا جعل بمعنى خلق، والمعنى إنا خلقناه قرآنا عربيا، وهذا يدل على أن القرآن مخلوق. أجاب أهل الحق عن هذه عن هذا الاستدلال بأنه استدلال باطل، لأن جعل إنما تكون بمعنى خلق إذا تعدت إلى مفعول واحد لا إلى مفعولين، إذا تعدت إلى مفعول واحد جعل صرف بمعنى خلق، كقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وجعل الظلمات والنور، جعل بمعنى خلق في هذه الآية، وجعلنا من الماء كل شيء، خلقنا من الماء كل شيء حي. أما إذا تعدت إلى مفعولين فلا تكون بمعنى خلق، وفي هذه الآية تعدت إلى مفعولين، إنا جعلناه قرآنا عربيا، كقوله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فلو فسر جعل بمعنى خلق لفسد المعنى، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. هل يستطيع المعتزلة أن يقول المعنى وقد خلقتم الله كفيل؟ الذين جعلوا القرآن عظيم، هل يقول المعتزلة الذين خلقوا القرآن عظيم؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هل يمكن أن تفسر جعل بمعنى خلق؟ لا يمكن. فكذلك في هذه الآية إنا جعلناه قرآنا عربيا لا تكون بمعنى خلق، وبهذا يبطل استدلال المعتزلة بهذه الآية. الدليل الثالث استدلوا بقول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، قالوا هذا وجه الدلالة أن الله أخبر أن القرآن قول رسول، فدل على أن القرآن مخلوق وليس كلام الله، لأن الله نسبه إلى الرسول قال إنه قول رسول، فهو مخلوق والله خلق الرسول وخلق كلامه، فيكون القرآن مخلوقا. أجيب عن هذه الشبهة بأجوبة. الجواب الأول أن الله تعالى قال قول رسول، والرسول إنما يبلغ عن المرسل، فلم يقل إنه قول نبي، بل قال قول رسول. الرسول لا ينشئ الكلام وإنما يبلغ كلام غيره، فدل على أن الكلام كلام الله والرسول يبلغ كلام الله، إنه لقول رسول، الرسول يبلغ عن المرسل، ولهذا لم يقل إنه قول نبي. الجواب الثاني أن الرسول جاء في موضعين من كتاب الله عز وجل، في موضع في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وهذا المراد به الرسول الملكي وهو جبريل، وجاء في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وهذا المراد به الرسول البشري وهو محمد عليه الصلاة والسلام. أي الرسولين أحدث نظم القرآن؟ أي الرسولين على زعمكم أيها المعتزلة أحدث نظم القرآن؟ إن أحدثه محمد امتنع عن إحداثه جبريل، وإن أحدثه جبريل امتنع عن إحداثه محمد. وهذا يدل على بطلان قولكم، هذا يدل على أن المراد أن الرسول مبلغ، فالله تعالى تكلم بالقرآن وسمعه جبرائيل وبلغه إلى محمد، ثم قرأه محمد وبلغه الأمة. رابعا أنه قال في وصفه مطاع ثم أمين في سورة التكوير، والأمين ووصفه بالأمانة يدل على أنه يبلغ ما أرسل به كما أنزل، لا يزيد ولا ينقص. فجبريل يبلغه كما سمعه من الله عز وجل، لأن الله وصفه بالأمانة، وصف الأمانة يقتضي أنه مؤتمن على ما أرسل به، لا يزيد فيه ولا ينقص منه. خامسا أو رابعا أن قولكم إن قول المعتزلة إن جبريل إن محمد أحدث نظم القرآن يجعله داخلا، هذا القول يجعله داخلا في الوعيد الذي توعد الله به الوليد بن المغيرة، الذي قال الله عنه إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. الله تعالى توعد من قال إن هذا القرآن قول البشر بأن يصليه سقر، فمن قال إن القرآن قول محمد ومحمد بشر عليه الصلاة والسلام فهو داخل في هذا الوعيد، فيكون معتزلة داخلين في هذا الوعيد. ومن أدلة أهل السنة وجماعة على أن القرآن كلام الله أن الله أخبر بأنه منزل، تنزيل الكتاب من الله العزيز الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، قل نزله روح القدس من ربك. فهذه النصوص صريحة في أن القرآن منزل. اعترض المعتزلة على هذه النصوص التي فيها أن القرآن منزل، قالوا إن الإخبار عن القرآن بأنه منزل لا يمنع أن يكون مخلوقا، لأننا نجد أن بعض المخلوقات أخبر الله عنها بأنها منزلة وهي مخلوقة، وقد اتفقتم معنا يا أهل السنة على أنها مخلوقة. فالله تعالى قال عن الحديد وأنزلنا الحديد، فالله أخبر عن الحديد أنه منزل ومع ذلك فهو مخلوق، وأنتم توافقون على هذا. قال سبحانه وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أخبر الله عن الأنعام بأنها منزلة وهي مخلوقة وأنتم توافقون على هذا. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء، أخبر الله أنه نزل من السماء ماء والمطر مخلوق وأنتم توافقون على هذا. فهذه المخلوقة الحديد والأنعام والمطر مخلوقة مع أن الله أخبر أنها منزلة، فكذلك القرآن مخلوق ولو أخبر الله بأنه منزل فلا يمنع أن يكون مخلوقا. أجيب عن هذا الاعتراض، أجاب أهل الحق بأن هناك فرق بين إنزال القرآن وإنزال الحديد والأنعام والمطر. إنزال القرآن صريح في الآيات بأنه منزل من عند الله لا من غيره، منزل من عند الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحليم، من الله، تنزيل من الرحمن الرحيم، قل نزله روح القدس من ربك، ولكن حق القول مني، هو صريح بأنه منزل من عند الله. أما الحديث فإن إنزاله مطلق، ما فيه ما أخبر الله أن الحديث منزل من عنده، قال وأنزلنا الحديد، هو مطلق، وذلك أن الحديد إنما يؤخذ من الجبال والجبال عالية على وجه الأرض، فإنزاله إنزال الحديد أن الحديد يؤخذ من عالي الجبال، وكلما كان أخذ الحديد من أعلى الجبل كان حديده أجود، فهذا إنزال من الجبال وأنزل الحديد فيه بأس شديد. والأنعام أخبر الله أنها منزلة وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وذلك أن الأنعام إنما تخلق بالتوالد، والتوالد يستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها في أرحام إلى أرحام الإناث، هذا إنزال، إنزال الذكور الماء من أصلاب الذكور إلى أرحام الإناث، ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات على وجه الأرض، هذا إنزال. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية. وأما إنزال المطر قال وأنزلنا من السماء، فهو مقيد بأنه من السماء، والسماء العلو من جهة العلو، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وفي الآية الأخرى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، والمعصرات السحاب. وفي الآية الأخرى أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون، والمزن هو السحاب. فتبين بهذا الفرق بين إنزال القرآن وإنزال الحديد والأنعام والمطر، وذلك أن إنزال القرآن صريح بأنه منزل من عنده سبحانه بخلاف الحديد والأنعام والمطر. هذه أمثلة لشبه الأشاعرة حتى يكون طالب العلم على بصيرة من هذا، لأنك لو كشفت أو لو فتحت الكشاف للزمخشري أو غيره تجد هذه التأويلات، تجد هذه التأويلات، فيكون طالب العلم على بصيرة من أمره، إذا عرف الأمثلة يقيس عليها بقية الأمثلة. وهذه كلها موجودة ومدونة في الكتب في التفاسير، وطالب العلم حينما يبحث حينما يقرأ قد ينطلي عليه بعض هذه التأويلات فيكون على بصيرة. ومسألة الكلام من المسائل العظيمة المهمة. ننتقل إلى شبه الأشاعرة. الأشاعرة وهم طائفة كبيرة ويسمون أنفسهم أهل السنة، وتأويلاتهم موجودة ومنتشرة في الكتب التي بين أيديكم، في كتب الفقه وغيرها، في كتب الأصول أصول الفقه وغيرها، كلها موجودة تأويلات الأشاعرة، وقد يسمون أنفسهم أهل السنة، وهم ينافسون أهل السنة في كثير من الأزمان. فلا بد للمسلم لطالب العلم أن يكون على إلمام بحقيقة مذهب الأشاعرة وبيان بعض الشبه التي يركزون عليها. حقيقة مذهب الأشاعرة في كلام الله عز وجل والقرآن، يقولون إن كلام الله معنى قائم بالنفس، ليس بحرف ولا صوت، معنى قائم بنفس الرب عز وجل، والله تعالى لا يسمع منه كلام، بل الكلام معنى قائم بنفسه لا يسمع. وأما الموجود في المصاحف فهذا عبارة عن كلام الله. الأشاعرة عند يعني اتساع عند التسامح يقول الأشاعرة المصحف فيه كلام الله، يقول المصحف كلام الله، يقول كلام الله في المصحف. لكن عند المناظرة وعند بيان حقيقة المذهب يقول لا، ليس في المصحف كلام الله، لكن نسميه كلام الله مجازا، لأنه تأدى به كلام الله، ولأنه دليل على كلام الله. أما كلام الله هو قائم بنفسه، ولهذا والعياذ بالله قد بعضهم قد يدوس المصحف بين قدميه ويقول ليس فيه كلام الله، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا حقيقة مذهب الأشاعرة أن كلام الله معنى قائم بنفسه، وأما النظم المسموع المقروء في المصاحف فهو دليل على القرآن مخلوق. فعلى هذا يكون القرآن من شيئين، أو كلام الله من شيئين، شيء له نصفه غير مخلوق وهو المعنى القائم بنفس الرب، والحروف والأصوات والحروف والكلمات مخلوقة، فيكون نصفه مخلوق ونصفه غير مخلوق. نصفه مخلوق وهو الحروف والكلمات التي يقرأها القارئ، ونصفه غير مخلوق وهو المعنى القائم بنفس الرب. كيف عرف جبريل ما في نفس الله؟ قالوا لهم أقوال في هذا. بعضهم يقول إن الله تعالى اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه اضطرارا فعبر عنه، فهذا عبارة عبر به جبريل، الله اضطره ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر عنه، يعني مثل مثل مثال ذلك أن يكون عندك أخرس لا يتكلم فيشير إليك بالإشارة ثم تكتب إشارته، تفهم إشارته وتكتبها. هذا والعياذ بالله جعل الله كالأخرس، نسأل الله العافية، عاجز عن الكلام. وبعضهم يقول إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، بعضهم يقول أخذه من اللوح المحفوظ، وبعضهم يقول فهمه من الرب لأن الله اضطره ففهم المعنى القائم بنفسه. فإذا حقيقة مذهب الأشاعرة أن نصفه مخلوق وهو الحروف والكلمات، ونصفه غير مخلوق وهو المعنى القائم بالنفس. وهذا يوافق نصف مذهب المعتزلة. المعتزلة يقولون القرآن مخلوق لفظه ومعناه، اللفظ والمعنى مخلوق. والأشاعرة يقولون معناه غير مخلوق ولفظه مخلوق. فهم يوافقون المعتزلة في نصف المذهب. كما أن الأشاعرة يشابهون النصارى في مسألة في عيسى، في مسألة في اعتقادهم في عيسى، فإن النصارى يعتقدون أن عيسى مكون من شيئين، فيه جزء من الإله وجزء من الناس، اتحدا وامتزجا وصار شيئا واحدا يقال له مسيح. فالمسيح عيسى بن مريم فيه جزء إلهي وفيه جزء من الناس، اتحدا وامتزجا وصار شيئا يقال له مسيح. جزء من الإله اتحد بجزء من الناس وامتزج وصار هذا هو المسيح عندهم. والأشاعرة له شبه بهذا المذهب، فإن الأشاعرة يقولون إن كلام الله معنى قائم بنفسه، وأما الألفاظ والحروف والكلمات فهذه دليل يفهم بها المعنى القائم بنفس الرب. فإفهام المعنى القديم الذي هو في نفس الرب بواسطة الألفاظ والحروف والكلمات يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى. فعيسى فالنصارى قالوا امتزج اللاهوت بالناسوت، والأشاعرة قالوا إن القرآن معنى قائم بنفس الرب لكنه لا يفهم إلا بواسطة الألفاظ التي يتكلم بها الآدميون. فإفهام المعنى القديم بواسطة اللفظ الذي يتكلم به الآدميون يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت التي قالت النصارى في عيسى. كما أن قول الأشاعرة إن محمدا أحدث نظم القرآن، لأنه يعني يقول إما أحدثه جبريل أو محمد، يشبه قول الوليد بن مغيرة عن القرآن إنه قول البشر، ويتناولهم هذا الوعيد، فإن الوليد بن مغيرة قال إن هذا إلا قول البشر، والأشاعرة قالوا هذا الذي في المصحف قول البشر أحدثه محمد، فيدخلون في هذا الوعيد. من أدلة الأشاعرة على أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يسمع ليس بحرف ولا صوت ولا لفظ استدلوا بقول الله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حصرهم جهنم ويصلونها تبئس المصير، ويقولون قالوا وجه الدلالة أن الله قال ويقولون في أنفسهم، فدل على أن القول إنما يكون في النفس، ويقولون في أنفسهم دل على أن القول إنما يكون في النفس، وأما الألفاظ والحروف والأصوات فليست من القول، لأن الله قال ويقولون في أنفسهم، فدل على أن كلام الله معنى قائم بنفسه. وأجيب عن هذا الاستدلال بجوابين. الجواب الأول جواب بالمنع، والجواب الثاني جواب بالتسليم. الجواب الأول جواب بالمنع، وهو أن نقول نمنع أن يكون المراد في الآية في قوله ويقولون في أنفسهم المعنى القائم بالنفس، وإنما المراد القول سرا، يقولون في أنفسهم يعني يقولون سرا يتكلمون بألسنتهم سرا كما قاله أكثر المفسرين. وذلك أن اليهود كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون سلام عليك، والسام الموت، وهم يظهرون أنهم يقول السلام ويحذفون اللام ويقول سلام عليك يعني الموت. ثم فإذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض سرا لو كان نبيا عذبنا بقولنا له ما نقول، فأنزل الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني يقولون سرا فيما بينهم وبين بعضهم إذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبيا لعذبنا بقولنا لأننا نقول سلام عليك. وهذا هو الذي عليه أكثر المفسرين. ويؤيده ما ثبت في الصحيحين في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. من ذكرني في نفسه معنى تكلم سرا، ذكر الله سرا، بدليل قوله: من ذكرني في ملأ. من ذكرني في نفسه يعني سرا ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الجواب الثاني جواب بالتسليم، وهو أن نقول سلم لا جدلا، ومعنى التسليم أن توافق الخصم من هذه الجهة لترد عليه من جهة أخرى. هذا معنى التسليم. معنى التسليم يعني أن توافق الخصم على ما يقوله من هذه الجهة لترد عليه من جهة أخرى، مثل الفارس الذي يأتي إلى العدو وقد تحصن بحصن فينصرف يوهم العدو أنه انهزم، فإذا خرج العدو كر عليه فضربه. وذلك أن نقول الجواب الثاني جواب التسليم، سلمنا أن قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم قول في النفس، وأنه ليس فيه حروف ولا كلمات، سلمنا جدلا، لكن الآية مقيدة بأنه قول في النفس. وإذا قيد القول بأنه في النفس تقيد، قيد مقيد، إذا قيد تقيد. ويقولون في أنفسهم، ونظيره الحديث الصحيح: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فإذا قيد القول بأنه في النفس تقيد، لكن هل قيد كلام الله بأنه في النفس؟ وكلم الله موسى تكليما، هل قال الله وكلم الله موسى في نفسه؟ وكلمه ربه، قال وكلمه في نفسه؟ فإذا قيد القول بأنه في النفس تقيد، أما إذا لم يقيد فلا يكون القول بالنفس، فلا يكون قولا بالنفس، وإنما يكون قولا يتكلم به المتكلم حروف وألفاظ وكلمات. ومن الأدلة التي يركز عليها الأشاعرة وهي منتشرة موجود في الكتب الاستدلال ببيت من الشعر منسوب إلى الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وجه الدلالة قالوا إن هذا بيت عربي، والقرآن نزل بلغة العرب، وأثبت الشاعر العربي أن الكلام إنما يكون في الفؤاد أي في النفس، وأما ما يكون اللسان من الحروف والكلمات واللفظ فهذا دليل على الكلام الذي في النفس، فدل على أن كلام الله ما من قام بنفسه ليس بحرف ولا صوت. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، الكلام في الفؤاد يعني في النفس، وأما اللسان فهو دليل على ما في الفؤاد. والقرآن نزل بلغة العرب، وهذا شاعر عربي أثبت أن الكلام إنما يكون في النفس، وأما الألفاظ والحروف والأصوات فهي دليل عليه، فدل هذا على أن كلام الله معنى قائم بنفسه ليس بحرف ولا صوت. وهذا هو الذي نقرره، هكذا يقول الأشاعرة. أجاب أهل الحق عن هذا الاستدلال بأجوبة. الجواب الأول أن لا نسلم أن هذا البيت للأخطل، فهذا البيت مصنوع واختلق، لا يوجد في ديوان الأخطل، وكثير من النحويين ينكرون نسبته إليه، فكيف تستدلون ببيت مصنوع واختلق لا أساس له من الصحة، منسوب نسبة منسوب إلى الأخطل خطأ غلط، أنتم نسبتموه إلى الأخطل، وإلى الأخطل ما قاله، بدليل أنه لا يوجد في ديوانه، وبدليل أن النحاة وأهل اللغة أنكروا نسبته إليه، وبهذا يبطل استدلالكم. تصنعون بيتا ثم تستدلون به على كلام الله وكلام الرسول. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني سلمنا، وهذا التسليم كما سبق من جهة للرد من جهة أخرى، سلمنا صحة البيت وأن الأخطل قاله، لكنه قول واحد، قول واحد من أهل اللغة، فلا يقبل حتى يوافقه أهل اللغة. وإذا كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل حتى يصح سنده وتعدل رواته ولا يكون شاذا ولا معللا، فكيف ببيت من الشعر لا يدرى من قاله؟ فكيف ببيت من الشعر قاله واحد؟ بيت من الشرطة له واحد لكن ما وافق أهل اللغة فيكون شاذ. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء مخالفا للأصول صار علة ما يقبل. يعني من شرط الصحيح أن يكون السند متصل وأن تكون الرواة عدول ثقات وأن لا يكون الحديث شاذ ولا معلق وهذا بيت شاذ لا يقبل. الجواب الثالث سلمنا صحة البيت وسلمنا نسبته إلى الأخطاء وسلمنا قبول أهل اللغة له لكن ليس مقصود الشاعر بقوله إن الكلام لا في الفؤاد الكلام العاري عن الألفاظ والحروف والكلمات بل مقصود الشاعر أن الكلام الحقيقي هو الذي يهيئه الإنسان في نفسه ويزنه بعقله قبل أن ينطق به ويتروى إن كلامنا في الواد عن الكلام الحقيقي الكلام الموزون الكلام الذي يتروى فيه صاحبه ويهيئه في نفسه ويزنه بعقله قبل أن ينطق به هذا هو الكلام الحقيقي. أما الكلام الذي يجري على اللسان من دون تروى ومن دون نظر فهذا يشبه كلام النائم والهادي لا قيمة له. لسان إذا أراد أن يتكلم يتكلم بكلام موزون وبكلام مهيئ ولهذا روي البيت رواية أخرى وهي أقرب للصحة روي البيت إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عنه إن البيان لفي الفؤاد وهذا أقرب للصحة. رابعا سلمنا صحة البيت وأنه الأخطر وسلمنا موافقة أهل اللغة له وسلمنا أن المراد بالبيت الكلام النفسي العاري عن الحروف والألفاظ لكنه قول نصراني الأخطر نصراني قول نصراني والنصارى قد ضلوا في معنى الكلام فإن النصارى زعموا أن المسيح هو كلمة الله كلمة كن نفس الكلمة قال النصارى إن عيسى نفس الكلمة وأهل السنة يقولون ليس نفس الكلمة عيسى مخلوق بالكلمة وليس نفس الكلمة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إذن عيسى مخلوق بالكلمة هذا عند أهل الحق. النصارى يقولون عيسى نفس الكلمة النصارى هم أنفسهم ضلوا في معنى الكلام فكيف نستدل بقول نصراني ضال أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام كيف نستدل بقول نصراني ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يعرف في ما يعرف من معنى الكلام في النصوص واللغة. خامسا أو سادسا سلمنا جدلا الاستدلال بقول النصارى لكن البيت يلزم عليه معنى فاسدا وهو أن يسمى الأخرس متكلما يلزم على البيت لو سلمنا الاستدلال به معنى فاسدا وهو تسمية الأخرس متكلما لقيام الكلام بنفسه وإلا منطق به يلزم عليه أن يسمى الأخرس متكلما لقيام الكلام بنفسه وإلا منطق به والأخرس لا يسمى متكلما لا شرعا ولا عقلا ولا لغة ولا حسا وبهذا يبطل استدلال الأشاعرة بهذا البيت. ومما ناقش به أهل الحق الأشاعرة أنهم قالوا الأشاعرة يقولون إن الكلام معنى واحد لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتكثر معنى واحد والتعدد والتكثر والتجزأ في الدلالات والعبارات. قالوا لهم الله تعالى أخبر أن موسى سمع كلام الله فهل سمع موسى جميع المعنى أو بعض المعنى هل سمع موسى جميع المعنى أو بعض المعنى إن قلتم سمع جميع المعنى فقد زعمتم أن موسى سمع جميع كلام الله وهذا باطل وإن قلتم سمع بعض كلام الله فقد قلتم بالتبعض وأبطلتم مذهبكم بأنفسكم لا محيد لكم هذا. إن قلتم سمع جميع المعنى فقد زعمتم أن موسى سمع جميع كلام الله وإن قلتم سمع البعض فقد قلتم بالتبعض وهذا خلاف مذهبكم. ومن المناقشات أن يقال لو كان الكلام معنى قائم بالنفس كما تزعمون أيها الأشاعرة وأن الدلالات والعبارة هي التي تختلف للزم على ذلك ملازيم فاسدة منها أولا أن يلزم على قولكم إن الكلام معنى قائم بالنفس وأنه لا يتعدد ولا تبعض، أن يكون معنى قوله وأقيموا الصلاة هو معنى قوله ولا تقربوا الزنا، وأن يكون معنى آية الدين هو معنى آية الربا، وأن يكون معنى قل هو الله أحد هو معنى ثبت يدا. وهذا فاضل. ثالثا، لو كان الكلام معنى قائم بالنفس وأن المصحف ليس فيه شيء من كلام الله لجاز للمحدث مس المصحف، وهذا خلاف ما أجمع عليه الأئمة الأربعة أنه يجب على المحدث أن يتوضأ لمس المصحف، كما جاء في الحديث الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. فلو كان المصحف ما فيه كلام الله لجاز للمحدث مس، لو كان القارئ ما يقرأ كلام الله لجاز للجنب أن يقرأ وهو لم يغتسل. وكذلك الحائض عند كثير من الفقهاء على الخلاف في المسألة، لو كان الكلام معنى قائم بالنفس للزم أن يسمى الأخرس متكلما، والأخرس لا يسمى متكلما. ويقال للأشاعرة النصوص الكثيرة تبطل قولكم إن الكلام معنى قائم بالنفس، إن كلام الله معنى قائم بنفسه. منها قول الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الإشارة إلى أين تعود؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هل الإشارة تعود إلى ما في نفس الله أو تعود إلى القرآن المتلو والمسموع المكتوب في المصاحف؟ لا شك أنها الإشارة تعود إلى القرآن المتلو في المصاحف، المتلو بالألسن المكتوب في المصاحف، لأن ما في نفس الله غير مشار إليه، ما في نفس الله غير مشار إليه ولا مثلو ولا مسموع. وكذلك قول لا يأتون بمثله، الضمير يعود إلى نفس إلى ما في نفس الله أو إلى ما في هذا القرآن المثلو المكتوب في المصاحف؟ لا شك أنه يعود إلى ما في المصحف، لأن ما في نفس الله لا حيلة إلى الوصول إليه، فهو غير مثلو وغير مسموع. كذلك أيضا قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، صريح في أن الذي يسمعه المشرك كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله كما تقول، حتى يسمع كلام الله دل على أن السامع إنما يسمع كلام الله والقارئ إنما يقرأ كلام الله. ومن كذلك أيضا من الأدلة ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، وحديث إن الصلاة نهاذة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح والتهليل وقراءة القرآن أو كما ورد. وقد أجمع العلماء على أن الإنسان المصلي لو تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطل الصلاة. وقد أجمعوا أيضا على أنه لو حدث نفسه بشيء في صلاته وأن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، فحديث النفس الذي يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطله حينما يتكلم بلسانه عامدا لغير مصلحته. فدل على أن الكلام إنما هو لفظ ومعنى، والكلام الذي يتكلم به الإنسان بلسانه دل على أن كلام الله لفظ ومعنى، وأن الله تكلم به بحرف وصوت يسمع. ومن الأدلة أيضا ما ثبت في الصحيح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تسمع، ما إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به ما لم تعمل به ما لم تتكلم به أو تعمل. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أن الله عفى عن حديث النفس، وأن ما تكلم به الإنسان بلسان لا يعفى عنه، فدل على أن الكلام لفظ ومعنى حروف وأصوات. ومن الأدلة أيضا ما ثبت في السنن من حديث معاذ رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ملاك ذلك كله، لما في حديث معاذ طويل لما سئل النبي عن عمل سأله رجل عن عمل يدخل الجنة وهو بعيد عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسر على ما يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ثم قال لا أخبرك بملاك ذلك كله، ثم أخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. قال معاذ فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إنما يؤاخذ بما يتكلم به بلسانه، فدل على أن الكلام ألفاظ ومعاني حروف وأصوات، وكذلك كلام الله عز وجل تكلم به، كلام الله اسم للمعنى واللفظ جميعا، والله تكلم به بحرف وصوت يسمع. بهذا يتبين أن كلام الله معنى ولفظ، المسمى كلام الله المعنى واللفظ جميعا، وأن الله تكلم وأن كلام الله بحرف وصوت يسمع. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلهم من كلام الله، وكلام الله لا يتناهى. ولو كان البحر ومده ومد بسبعة أبصر، وجعل ما في الأرض من الأشجار كله أقلام، والبحار مداد يكتب به، لتكسرت الأقلام ونفدت مياه البحر وما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فهذه المسألة، مسألة الكلام، مسألة عظيمة اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين المخالفين لهم، والتبس الأمر على كثير من الناس، ولا سيما مذهب الأشاعرة ثم مذهب المعتزلة. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا الأمر، وأن يعتني بالنصوص، وأن يتأمل حينما يقرأ في الكتب، حتى لا يلتبس عليه معتقد أهل السنة والجماعة المأخوذ من النصوص والكتاب والسنة، من كتاب الله وسنة رسوله، في مذهب المعتزلة والأشاعرة المبني على الآراء والأهواء والشهوات. نعم، فقرأنا وإن القرآن كلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا. وإن القرآن كلام الله، الطحاوي الآن يقرر مذهب السنة والجماعة، إن القرآن كلام الله، يعني لفظه هو معنى، هذا هو الأصل الكلام إذا أطلق يشمل اللفظ والمعنى. وإن القرآن كلام الله لفظه معنى. منه بدأ، هذا فيه الرد على المعتزلة والرد على الأشاعرة. فإن المعتزلة لا يقولون منه بدأ، يقولون بدأ من شيء آخر، بدأ من الشجرة أو بدأ من الهواء أو بدأ من اللوح المحفوظ، خلقه الله في اللوح المحفوظ فأضافه إليه إضافة تشريف وتكليف. وكذلك الأشاعرة لا يقولون منه بدأ، فليقولون إنه لم يبدو منه شيء، الكلام معنى قائم بنفسه لم يبدو، ما سمع منه، ما سمع جبريل كلاما ولا لفظا ولا حرفا ولا صوتا، وإنما جبريل هو الذي أحدث نظم القرآن وأحدثه محمد، لأنه فهم المعنى القائم بنفس الرب، اضطره الله ففهم المعنى، أو أن الله خلقه في الهواء وأخذه من الهواء، أو أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، فلم يبدو من الله. قالوا منه بدأ، فيه الرد على المعتزلة والأشاعرة، لأنهم يقولون لم يبدو الكلام من الله. بلا كيفية، يعني إن كلام الله لا يكيف، صفة من صفاته كسائر صفاته، الاستواء والنزول والكلام والعلم والقدرة والسمع والبصر كلها لا تكيف، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. كيفية الصفات لا نعلم، لا نعلم كيف يتكلم الله، لا نعلم كيف نزول الرب، لا نعلم كيف استواءه، لا نعلم كيفية علمه، لا نعلم كيفية قدرته. بلا كيفية، منه بدأ بلا كيفية، فقوله منه بدأ هذا رد على المعتزلة والأشاعرة. بلا كيفية هذا بيان أن الصفات لا تكيف. بلا كيفية قولة قوله قولة تأكيد تأكيد وأن الله قاله وتكلم به قولا وأن الله قاله وتكلم به وسمعه جبرائيل خلافا للمعتزلة القائلين بأن الله خلقه وخلافا للأشاعرة القائلين بأن جبريل هو الذي قاله أو محمد. والله لم يقل شيئا وإنما الكلام قائم بنفسه. هذا ما يقول بلا منه بدأ بلا كيفية قولا. وأهل السنة يقولون القرآن منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. الكلام منزل كلام الله منزل قرآن كلام الله منزل نزله الله تنزيل من الرحمن الرحيم غير مخلوق كما تقوله المعتزلة منه بدأ بدأ من الله كلم الله به وإليه يعود إليه يعود في آخر الزمان في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبار التي تعقبها الساعة مباشرة. أشراط الساعة الكبار كما هي معروف عشر أولها خروج المهدي الذي يملك في آخر الزمان يبايع على في آخر الزمان اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته أبو عبد الله محمد المهدي يملأ الأرض عدلا كما مليت جورا يبايع على في وقت ليس للناس فيه إمام. فيها حديث كثيرة بعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها موضوع فهي ثابت. ثم يخرج الدجال في زمنه الذي يدعي الصلاح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوية ثم ينزل عيسى بن مريم يقتله ثم يخرج يأجوج ومأجوج ثم بعد ذلك تتتابع أشراط الساعة تهدم الكعبة والعياذ بالله ثم يصلي الناس إلى الجهة ثم ينسوا الجهة وينزع القرآن من الصدور ومن السطور. في آخر الزمان إذا ترك الناس العمل به نزع من صدورهم من صدور الرجال ونزع من المصاحف فيصبح الناس لا يجدون في صدورهم آية ولا في مصاحفهم آية نعوذ بالله إذا ترك الناس العمل به. هذا من أشراط الساعة ومنها الدخان الذي يملأ الأرض ومنها طلوع الشمس من مغربها ومنها الدابة ثم أخر ذلك نار تخرج من قاع عدن تسوق الناس إلى المحشر. فهو شرط من أشراط الساعة. قوله وإليه يعود يعني يعود إلى الله في آخر الزمان. فالقرآن منزل غير مخلوق منه بدأ من الله تكلم الله وإليه يعود في آخر الزمان يعود إلى الله حينما يترك الناس العمل به فينزع من صدور الناس ومن المصاحف. أسأل الله السلامة والعافية. نعم. منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وأنزله على رسوله وحيا. القرآن أنزله على رسوله وحيا. هذا رد لقول المعتزلة والأشاعرة. فإن المعتزلة لا يقول أنزله بل يقول خلقه. وأنزله على رسوله وحيا أنزله الله على رسوله وحيا. وذلك أن جبرائيل أن الله تكلم به وسمعه جبرائيل سمع كلام الله بحرف وصوت ثم أوحاه جبرائيل إلى محمد عليه الصلاة والسلام وأنزله على رسوله وحيا. هذا فيه رد لقول المعتزلة ورد لقول الأشاعرة. لأن الأشاعرة لا يقولون أنه أنزله بل يقولون إن القرآن ما قائم بالنفس. أما ما في المصاحف ما في شيء منزل عند الأشاعرة ما ليس هناك شيء منزل إنما الموجود في المصاحف هذا أحدثه جبريل أو محمد عبارة عن كلام الله عبارة عن ما في نفس الله. نعم. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. نعم صدقه المؤمنون صدق على ذلك حقا صدقوا أن هذا كلام الله واعترفوا واعتقدوا أن هذا كلام الله حقا لا مرية فيه ولا شك. هكذا أهل السنة والجماعة وهكذا أهل الحق صدقون ويؤمنون بأن القرآن كلام الله حقا من قلوبهم يعتقدون هذا وأنه كلام الله حروفه ومعانيه ألفاظ ومعاني. نعم. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. نعم. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. أيقنوا يعني تيقنوا ليس عندهم شك ولا ريب أن هذا أن القرآن موجود في المصاحف المقروء بالألسن المكتوب في المصاحف أنه كلام الله بالحقيقة. وهذا في رد أيضا على المعتزلة والأشاعرة فإنهم لا يقولون هذا كلام الله الحقيقة يقول كلام الله مخلوق وكذا. والأشاعرة لا يقول أنه كلام الله بالحقيقة، بل يقول كلام الله بالحقيقة معنى قائم بنفسه. أما هذا الموجود في المصاحف فليس كلام الله بالحقيقة، وإنما كلام الله مجازا. سمى كلام الله، قالوا يسمى ما في المصحف كلام الله مجاز. لماذا يسمى كلام الله؟ قالوا لأن كلام الله تأدى به، فهو مجاز عن كلام الله. كلام الله لا يسمع، لا ليس بحرف ولا صوت، وإنما هو قائم بنفسه، لكن يسمى كلام الله مجاز من باب المجاز، من باب المجاز لا الحقيقة، لأنه دليل على كلام الله، ولأن كلام الله تأدى به، ولأنه فهم به كلام الله المعنى قائم بنفسه. وإلا كلام الله فهو قائم بنفسه لا يسمع، ولازم لذات الرب كلزوم الحياة والعلم والسمع والبصر. نعم. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. ليس بمخلوق، هذا فيه الرد على المعتزلة والجهمية. والمذهب مذهب الجهمية تحول إلى المعتزلة، تبناه المعتزلة. ليس بمخلوق ككلام البرية، هذا رد على المعتزلة، فإنهم يقولون إن الكلام مخلوق، كلام الله مخلوق، لفظه هو معناه ككلام الناس. نعم. والأشاعرة يقول نصفه مخلوق ونصفه غير مخلوق، نصفه غير مخلوق وهو المعنى القائم بالنفس، ونصفه مخلوق وهو الألفاظ المقروءة المسلوة المسموعة المكتوبة في المصاحف. نعم. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. نعم، هذا تصريح بأن من قال كلام الله إنه كلام البشر فقد كفر. هذا إذا قاله من دون تأويل، إذا قال إن القرآن كلام الله أو القرآن كلام البشر كفر، من قاله من دون تأويل. من قال إن القرآن زعم أن القرآن كلام البشر هذا كافر في الإجماع. لكن إذا قاله متأولا كالأشعري لشبهة حصلت له، فهذا يدرى عنه التكفير، لأن له شبهة. فهو ما قال صراحة إنه كلام البشر، بل يقول أنا أعترف بأن القرآن كلام الله، لكن كلام الله معنى قائم بنفسه. أما ما في المصاحف الألفاظ هذا يتعدى به كلام الله، هذا قاله عن شبهة، ما قال بدون شبهة، قال إن القرآن كلام البشر. من قال إن القرآن ككلام البشر صراحة من دون شبهة هذا كافر، ومن قاله عن تأويل هذا يدرى عنه كفر. مثال ذلك، مثلا قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، من قال إن الله لم يستوى على العرش بدون شبهة كافر، هذا رد كلام الله، أنكر الله يقول الرحمن على العرش استوى وهو يقول لم يستوى على العرش، هذا كافر في الإجماع. لكن شخص يقول على العين والرأس أنا أؤمن، هذه آية من كتاب الله الرحمن على العرش استوى، لكن معنى استوى لا، بشبهة حصلت له، هذا لا يكفر، لأن هذا قال عن شبهة وتأويل. فكذلك من قال إن القرآن كلام البشر فهو كافر، كما قال الله عن الوليد بن المغيرة إن هذا إلا قول البشر، قال الله سأصله سقط. أما من قال عن تأويل كالأشعري فهذا لا يكفر، لأن له شبهة، ولهذا الأشاعرة لا يكفرون. نعم. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر. نعم، ذم الله من قال إن القرآن كلام البشر، وتوعده الله بأن يصليه سقر، وهذه نزلت في الوليد المغيرة كما قال الله إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سقر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. قال الله سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تطفي ولا تذر لواحة للبشر. فمن قال إن القرآن ككلام البشر من دون تأويل فهو كافر وله هذا الوعيد. أما من قال عن تأويل فهو على خطر عظيم، ولكن الشبهة التي حصلت له والتأويل الذي حصل له يدروا بها عن نفسه التكفير، لا يكفر. نعم. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر. نعم. لا يشبه قول البشر. نعم، لما توعد الله الوليد حينما قال قول البشر علمنا أن كلام الله ليس كلام البشر، فلله تعالى ليس له مثيل، كما قال اسمه ليس كمثله شيء، فلا يشبه أحد من خلقه، لا يمثل أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه سبحانه وتعالى. لأن الله لما توعد من قال هذا قول البشر أيقنا يعني من قلوبنا ولم نشك في أن كلام الله ليس كلام البشر ولا يشبه كلام البشر، لأن الله ليس له مثيل، وقد نفع عن نفسه وما ثلث شيء من خلقه، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء، قال سبحانه هل تعلم له سميا، وقال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم تعلمون وأنتم لا تعلمون، وقال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نعم. من أبصرها إيش ومن أعرف ومن وصف الله. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نعم. من وصف الله بمعنى من المعاني، بمعنى من معاني البشر يعني كالصفات، وقال إن الله مثل المخلوقات كما تقول المشبهة وهم من غلاة الشيعة، يقولون علم الله كعلم المخلوقين وصفاته كصفاته، بل قالوا إن الله مثل الإنسان. من قال ذلك كفر، من قال من وصف الله بمعنى من معاني البشر فهو كافر من دون تأويل، قال إن الله مثل المخلوقات، إن الله يشابه المخلوقات ويماثلها، هذا كافر لأنه تنقص الرب، ولأنه صادم النصوص. الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، وهو يقول الله مثل الأشياء. الله تعالى يقول هل تعلم له سميا، ويقول لا له سمي، له سمي مماثل وهي المخلوقات. الله يقول فلا تجعلوا له أندادا، ويجعل له أنداد وأمثالا ونظرا، هذا كافر بالاتفاق. لكن من قال ذلك عن تأويل يدرى عنه الشبهة. نعم. ايش عاد الجملة؟ أعد الجملة الأخيرة. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نعم. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر. نعم. من أبصر هذا اعتبر، من أبصر وتبين له وقرأ النصوص تبين له أن الله سبحانه وتعالى لا يمثل شيء من مخلوقاته، وأنه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله، وأنه لا شبيه له ولا مثيل له ولا سمي له ولا كفو له. من أبصر هذا وقال عن بصيرة اعتبر واتضح له الحقيقة، وأن الله تعالى لا يشبه أحد من خلقه، وحينئذ ينزجر عن قول الكفار، فإن الكفار هم الذين يمثلون الله بخلقه ويتنقصونه كاليهود وأشباههم. قالت اليهود يد الله مغلولة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، وكذلك مشبه الذين يقولون الله مثل المخلوقات ونسمع كسمعهم. من أبصر هذا اعتبر وانزجر عن أن يقول قولا يماثل قول الكفار. إيش أعد؟ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نعم. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر. نعم. وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. علم أنه يعني الرب سبحانه بصفاته ليس كالبشر، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، والله لا سبي له ولا مثل له ولا ند له ولا كفو له سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. نعم.